إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال كلامنا بمشيئة الله تعالى حول التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، ونقرأ من كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. وصلنا بعد أن تحدثنا عن السرية والتحذب، وذكرنا مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتحدث عن السبب الرابع ألا وهو اتباع الهوى. قال المؤلف رحمه الله: اتباع الهوى، والهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. نقل ذلك من كتاب التعريفات للجرجاني، والجرجاني يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف أن هناك كتب صنفت في التعريفات، يعني في مصطلح من المصطلحات أنت تريد أن تتعرف على معنى المصطلح، هناك كتب اختصت بشرح المصطلحات، منها وأشهرها كتاب التعريفات للجرجاني، ولكن ضعوا في اعتباركم أن الجرجاني كان أشعريا، فلذلك لا تؤخذ تعريفاته كلها بدون بحث وبدون ضوابط، لا، فهناك تعريفات كثيرة مسلمة له، ولكن هناك تعريفات وقع في أخطاء فيها عقدية فاحترز منه، يعني لا تأخذ كلامه مسلما، واضح؟ لا تأخذ كلامه جميعه مسلما، فاحذر. فهنا الشيخ، طبعا نعرف ان الشيخ برجس رحمة الله عليه كان رجلا عالما قويا، فحينما ينقل عن صاحب التعريفات ينقل ما فيه خير ان شاء الله تعالى، واضح؟ فالهوى ميلان النفس، ان تميل النفس الى ما تستلذه من شهوة، بشرط الا يكون معها داعية الشرع، واضح؟ فقال ميلان النفس الى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، يعني بدون مراعاة للشرع، وإنما هوى الإنسان مالت نفسه إلى ما تستلذه النفس من شهوات بدون النظر إلى حكم الشرع، واضح؟ هذا هو الهوى. ولذلك سيتضح أن الهوى لا يكون محمودا إلا إن كان في طاعة الله، فإن كان الهوى في معصية الله فأنت ممنوع من أن تتبعه. ولذلك العيب ليس في الهوى، بل العيب في ماذا؟ في اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الذين يتبعون أهواءهم، يتبع هوى، هي المشكلة في اتباع الهوى. قال: فاتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول والفعل الذي يبغضه، بلا هدى من الله. لكن من الممكن أن آخذ قولا أو فعلا أحبه ولكنه بهدى من الله موافق لشرع الله، ومن الممكن أن أرد قولا أو فعلا يخالف هوايا، ولكن كان هوايا موافقا لشرع الله عز وجل. واضح الكلام؟ فاتباع الإنسان لما يهوى، وينقل هنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، فاتباع الإنسان لما يهوى اللي هو المذموم هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. ثم قال: وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الشريعة جاءت لكي تخرج المكلف عن داعية الهوى. لماذا؟ لكي يصبح العبد عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله بالاضطرار. فكلنا عبيد لله بالاضطرار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولكن رب العالمين اختبرك في الأمور التي لك اختيار فيها. لكن أنا عبد لله، خلقني في هذا الزمان، هل أنا خلقت في هذا الزمان بهوايا؟ أبدا. خلقت من أب وأم، من الذي اختارهما لي؟ رب العالمين. خلقت في مصر ولم أخلق في مكة، من الذي اختار لي هذا؟ رب العالمين. كل هذا أنا عبد لله فيه اضطرارا، ولكن الاختبار أن تكون عبدا لله في الاختيار كما كنت عبدا لله في الاضطرار. فهناك أمور اضطرارية نحن كلنا المؤمن والكافر عبيد لله فيها، ولكن الاختبار يكون في ماذا؟ والامتحان الذي يكون في حسنة وسيئة متى؟ يكون في القضايا الاختيارية. أضرب لكم مثالين على سبيل المثال. رب العالمين سبحانه وتعالى حينما في بداية الإسلام جعل المسلمين يتجهون إلى بيت المقدس، تصور، ثم بعد أن انتقلوا طبعا لأسباب كثيرة وحكم عظيمة، من ضمنها أن يبين الله سبحانه وتعالى أن محمدا عليه الصلاة والسلام على إرث الأنبياء السابقين، فيتجهوا إلى قبلتهم، ثم بعد ذلك يتجهوا إلى قبلة إبراهيم لأنه ورث الأنبياء جميعا، وآلت الرسالة وإرث النبيين والرسل السابقين إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور كنا قد أطلنا النفس في بيانها في مقدمة تفسير سورة الإسراء، والعهد بها قريب، تحدثنا عن الإسراء وسر جعل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقضية القبلة. وهذه أمور ينبغي أن تكون في يعني ذهن كل واحد من طلاب العلم. فرب العالمين تصور لو كان الإسلام في البداية يقول للمسلم العربي القرشي الذي ينتمي لإسماعيل عليه السلام، يقال له اتجه في صلاتك إلى الكعبة المشرفة، أكان هذا يخالف هواه أم يتوافق مع الهوى؟ يتوافق مع الهوى، لأنهم هم ورثوا تعظيم بيت الله الحرام. فأمروا وهم في مكة أن يتجهوا إلى بيت المقدس، ولم يكن صعبا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الكعبة بين يديه فيتجهوا لبيت المقدس والكعبة في المنتصف، فالأمر لم يكن صعبا. لكن حينما انتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة وأمروا بالاتجاه لبيت المقدس استدبروا الكعبة، فكان الأمر صعبا عليهم. واضح؟ كان الأمر صعبا عليهم. الهوى مع ماذا؟ مع الاتجاه لكعبة الآباء والأجداد المعظمة من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فصعب جدا على القرشي الذي كان عز في هذا البيت أن يستدبر البيت. هذا مقصود. حتى إذا ثبت أنه عبد الله اختيارا بالمضابة لهواه ومشتهاه، الذي الهوى يميل مع قضية القومية وقضية مجد الآباء ومجد الأجداد وما ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل، ما هم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل. فحينما يوجههم إلى بيت المقدس ما علاقتهم هم ببيت المقدس؟ ليست لهم علاقة ببيت المقدس، هم ليسوا من بني إسرائيل ولا من بني إسحاق، فما علاقتهم وما فكروا في يوم من الأيام أن يتجهوا إلى بيت المقدس؟ فيجيء النبي آخر الزمان للعرب فيأمرهم بأن يتجهوا لبيت المقدس، أمر عزيز على النفس، ولكن كان مقصودا من أجل أن ينزع منك الولاء للقومية والولاء للقبلية، حتى تجعل كليتك لله. بعد أن اتجهوا لله وحدث عن طواعية واختيار ورضا بقدر الله وبشرع الله سبحانه وتعالى، حينئذ جاءهم الأمر إيه؟ ها؟ فلنولينك قبلة ترضى. حتى الرسول كان رضاه وهواه مع أي القبلتين. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يتجه إلى قبلة إبراهيم، هي القبلة الأم، إن أول بيت وضع للناس. ولكن رب العالمين شاء هذا لأسباب ولحكم، فهنا نزعهم نزعا من أهوائهم وجعلهم عبيدا لله بالاختيار. فلما أن نجحوا في الاختبار قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وكانت النفوس مستشرفة لهذا التحويل. أمر آخر، العربي لا يقبل الضيم بأي حال من الأحوال، ولا يقبل الذل، ولا يقبل المهانة. وكان قائلهم يقول: ظالمون وما ظلمنا ولكن نبدأ ظالمين. لا يقبل الظلم أبدا العربي، عنده إباء، عنده أنفة. ومع ذلك حينما يدخل في الإسلام، والإسلام أعزهم الله به، أعزهم الله بهذا الإسلام، فإذا بهذا الإسلام الذي أعزهم الله به يقول لهم: كفوا أيديكم، إننا نضرب فليكن في ذات الله، إننا نعذب فلتعذبوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم قبل ذلك، لو سمح الإسلام لأتباعي في العهد المكي بأن يقيموها حرب عصابات لجعلوا مكة نارا على أصحابها وعلى أهلها، لأنه لم يكن هناك في مكة وفي ذلك الزمان عند العرب جيوش نظامية، وإنما كان كل واحد حينما تحدث معركة يأخذ سيفه ورمحه ويذهب ليحارب. وكان الصعاليك وهم النزاع من القبائل كانوا يقطعون الطرق، وكان الواحد منهم يحول نهار القبيلة إلى ليل، يقطع الطريق، طريق القوافل. وهذا حدث في صلح الحديبية حينما اتفق بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق وعلى معاهدات معينة، وحينما كان من ضمن العهود والمواثيق وبنود المعاهدة إذا جاء أحد مسلما من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه للمشركين، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ساعد كتابة بنود الصلح، جاء ابن عمرو بن سهيل وهو يكتب معه بنود المعاهدة، فجاء لكي يعين الرجل أسلم وجاء ليسلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم لكي ينقذه. فقال له الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أول البنود احنا لسه ما كتبناش المعاهدة، لا مش تكتب، سلمني ابني. فسلمه إياه. فماذا كانت النتيجة؟ حينما استطاع أبو جندل وغيره أن يفروا من أهل مكة ويقفوا عند طريق القوافل عند الساحل، ماذا فعلوا؟ جعلوا قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إلغي البند ده، إلغي هذا البند، واللي يجي لك من عندنا خده. لأن في الآخر لما نتعامل مع دولة غير لما نتعامل مع أفراد قطاع طرق، هيقطعوا الطريق، صعب جدا على قريش. تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كأهل السياسة في هذا الزمان قال لجنوده: قوموا بحرب عصابات، قوموا بقطع الطريق، كان سيأتي رؤوس مكة ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال عد معنا على مائدة المفاوضات ولكم دينكم ولنا ديننا، علشان ما تقلبش علينا الطرق من الامان الى الى التخويف والترويع وقطع الطرق. كان من الممكن ان يفعل ذلك ويضغط، يستخدمها وراء الضغط سياسية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بمذهب سياسي ولا حزب سياسي ولا الاساليب اللي بنعمل ضغوط عن طريق مظاهرات، عن طريق اضرابات عمالية، عن طريق قتلات. ده دين المفروض ان يخالط بشاشته القلوب. كفوا ايديكم، صعب تيجي على واحد صعيدي وتقول له تضرب على قفاك وتسلم، ما ينفعش. صعيدي ما يقبلهاش، ده ممكن تصير في ارهاب. لا مش كده وبس، ده من الممكن ان تقتل امرأتك كما قتلت ام عمار السيدة سمية رضي الله عنها وتضرب في مكان عفتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بالدنية كما قال عمر، لا نرضى بالدنية في ديننا في دنيانا. هكذا امرنا ربنا من اجل. يبقى اذا هنا الهدف انك ما تقتلش، لانك لو قتلت ستقاتل بعصبية، ستقاتل دفاعا عن النفس، ستقاتل من اجل كرامتك، من اجل عزتك. لا، ربك لا يريد منك هذا، بل يريد منك ان تتحمل من اجل الله. ليس الشديد بالسرعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه لله عند الغضب. اذا بيربيك حتى ينزع منك داعية الهوى، فتكون عبدا لله. كما كنت عبدا في الاضطرار تكون عبدا في الاختيار. ولذلك بعد ذلك حينما يقول لك اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، ويأذن لهم في القتال. اذا لما هيؤذن لك في القتال، يبقى القتال مش من اجل نفسك ولا من اجل الهوى. الهوى انت مأمور بمصارعة قديما، انت منعت من القتال وانت في اشد الحاجة الى الاذن بالقتال، من اجل ان يجعلك رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل هواك. لان هؤلاء العصبة هم الذين ستقوم عليهم امة الاسلام، فلابد ان يكونوا عبادا ربانيين، تربية خالصة لله. اعرفتم عظمة الرعيل الاول من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ربوا بحيث تنزع منهم داعية الاهواء، ويصبح الهوى كل الهوى لمن في طاعة الله عز وجل، هواهم تبعا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تخاذل البعض حين فرض عليه القتال عوتبوا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يبقى في مكة أنت منهي عن أن تقاتل. يجي بقى بعض الذين يعني لا يفقهون في دين الله شيئا ويقولون لك إن هذا الدين حينئذ يدعو إلى الخنوع وإلى الذلة وإلى المهانة. يا عم تنيل وابعد عننا، أنت لا تعرف شيئا في دين الله عز وجل الغرض. ولذلك لما يجي في قضية السمع والطاعة للحاكم، وإن ظلم وإن فعل وإن فعل، لا يقبل الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لأنهم لم يتربوا على نزع داعية الهوى والتسليم لأمر الله. المسلم الموحد السني المتبع لقال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا هوايا تبع لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا الكلام الذي نقول ماذا أهل السنة عزيز ولا يقبله كثير من عموم الناس، بل عموم الناس يقبلون من يناديهم بالثورات وما شكل ذلك، لأن هذه النداءات فيها ايه؟ تلبية لأهوائهم. واضح الكلام ولا لا؟ تلبية للأهواء. ولذلك صعب، ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة صعب على كثير من الناس. ولذلك كان أهل السنة غرباء في كل جيل باستثناء جيل الصحابة حينما مكنوا، لم يكونوا غرباء زالت غربتهم، بعد أن كانوا غرباء زالت غربتهم وانتشر الإسلام. لكن فيما بعد عادت الغربة. الغربة متى؟ أين؟ عدد المسلمين مليار ونص ولا داخلين في 2 مليار. لا، الغربة في المذهب الغريب، مذهب أهل السنة والجماعة. واضح يا إخوان؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول: وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، وهذا منقول عن الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. قال: فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اسمع، ومن أضل ممن اتبع هواه بس، لا بغير هدى من الله، لأنه من الممكن أن يصبح هوى الإنسان إيه؟ تبعا لهدى الله. واضح؟ نعم. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله، فصار في طريق الضلال ولم يسر في طريق الصراط المستقيم. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال المؤلف رحمه الله: ومن تأمل رأى أن الله تعالى لم يذكر الهوى في كتابه إلا في معرض الذم له ولمتبعيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: وما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. وأثر ابن عباس ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى. قال المؤلف: وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل بعد كلمة بل نقل عن ابن تيمية، ولذلك هو جعل الكلام بين معكوفتين كما ترون. بل أصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال تعالى في من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن جعل الهدى في مقابلة اتباع الظن وما تهوى الأنفس. واضح؟ واضح؟ إذن الهدى مخالف للظن وما تهوى الأنفس. انظر إلى الآية مرة أخرى: إن يتبعون، إن بمعنى ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن هم اتبعوا الظن واتبعوا ما تهواه الأنفس، في حال كون رب العالمين أرسل إليهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى مضاد للظن واتباع الأنفس، هوى الأنفس. قال: وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواننا، هذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية. أحيانا تجدون بعض أهل العلم يستدلون بآيات نزلت في الكفار يستدلون بها في المؤمنين. قد يقول قائل: هل يصح هذا؟ هذا مذهب الخوارج. مذهب الخوارج أنهم جاءوا كما سيجيء إن شاء الله، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. نقول: طبقوها تطبيقا كاملا تاما، صح، تطبيق كامل تام. لكن أهل السنة كانوا أذكى وأعلم، فيقولون له نصيب من هذه الآية، فالآية عمت فله نصيب منها. فمثلا على سبيل المثال: مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات نزلت في الكفار في اليهود، فالخوارج عمدوا إلى هذه الآية فطبقوها على الأهل الإسلام، فعندهم من حكم بغير ما أنزل الله كفروا بإطلاق وأخرجوا من الملة. أهل السنة قالوا: لا، لا نكفر ولا نخرج من الملة، لكن في نفس الوقت يكون له منها نصيب، ولذلك النصيب كان كفر إيه؟ أصغر. واضح الكلام؟ وانظروا إلى فقه أهل السنة، انظروا إلى دقة علماء أهل السنة في فهم النصوص. يقول لك له نصيب، لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا، بل نعمل إيه؟ ها؟ له نصيب، هذا النصيب لا يخرجه من الملة، لكن يجعله في مرمى إيه؟ الوعيد. واضح؟ يجعله في مرمى الوعيد. نعم. قال: ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم. سمي أهل البدع دائما نجد أهل السلف علماء السلف يتكلمون عن المبتدع ويطلقون عليهم لقب إيه؟ أهل الأهواء. ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم. ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل ليطفوا على بدعهم صفة الشرعية. ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبه الدليل، لأن البعض يأتي فيقول لك ولكن هذا القول في دليل عليه، تقول له ما فيش دليل، يستحيل يكون للمبتدع دليل، ولكن له ايه؟ شبه الدليل. لازم يكون له شبه الدليل. انتوا فاكرين الامام ابن القيم قال ايه رحمه الله عليه؟ الامام ابن القيم رحمه الله يقول في غسل اللفان الجزء الثاني صفحه 81 طبعه الشيخ حامد الفقي، قال واخرجت الخوارج قتال الائمه والخروج عليهم بالسيف في قال من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واخرج ارباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدعة، وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه. فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. واضح؟ والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها. فلا بد أن يتعلق صاحب الهوى بشبهة إيه؟ دليل. واضح؟ قال ولا ريب أنهم عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل. لماذا؟ قال ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية فينسبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع، والشرع براء منهم، فهم يتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمة. والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه. المتشابه ما دخل في أشباهه، ما دخل في أشباهه فأصبح يشبه شيئا وليس هو ذلك الشيء. واضح الكلام؟ أصبح يشبه وليس هو. المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر. فأي شيء، أي نص من النصوص لا يستقل الإنسان بفهمه من بالنص، يعني لا يستقل الإنسان بفهم المراد منه، هذا يعد إيه؟ متشابه. يعني عندي نص، هذا النص الذي معي لا أستطيع أن أفهم المراد منه وحده، لابد من بيان له، لابد من حكم، يعني نص آخر يوضح المراد منه. فهذا النص متشابه لأني لم أستطع أن أصل إلى تفسيري، فأصبح غير مجمل، أصبح مشكل، أصبح متشابه. واضح الكلام؟ فقال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لأنه يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام من وجه، فمن نظر إلى الوجه الذي يشبه فيه الحلال أحله، وإذا نظر آخر إلى الوجه الآخر الذي يشبه الحرام حرمه. طيب أين الحق؟ واضح ولا لا؟ فحينئذ يحدث الاشتباه. قال والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر، كل ذلك نقلا عن لا اعتصام للشطبي. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ومن هؤلاء الخوارج كما قال أبو أمامة رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآجري في الشريعة أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. الخوارج حينما يسمعون القرآن يعني يظهرون بعض المواجيد حينما يستمعون للقرآن الكريم فحينما ينظر إليهم الإنسان يقول هؤلاء بسم الله ما شاء الله روعة، يصعق حين يسمع القرآن الكريم وتجده ينهار، تقول إيه ده، إيه التقوى دي، قراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم، بيقول كده الميم مش لينا احنا، ده بيقول للصحابة. تخيل لما الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، يبقى صلاة الخوارج شكلها ايه، وصيام الخوارج شكله ايه، وقراءة الخوارج شكلها ايه. وذلك البعض لا يغتر، بس احنا في زمان اصبحنا لا نغتر بفعل هذا من الخوارج، لان خوارج هذا الزمان، خوارج هذا الزمان للأسف، يعني الحمد لله رب العالمين مش للأسف ولا حاجة، اغنونا عن هذه الفتنة. لا بيقرأ القرآن ولا بيصلي ولا حاجة، بس ممكن يتكلم كلام يفتن الناس بالكلام وبالخطابة فقط، ان يقولوا تسمع لقولهم. ده بيقول لمين، بيقول لمين الكلام ده؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وان يقولوا تسمع لقولهم، يعني معنى ذلك انهم اوتوا بيانا واوتوا فصاحة ويخلبون لب المستمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، تجد الخطيب المفوه البارع منهم ينطبق عليه قول، ينطبق عليه قول الله تعالى وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليه. كل ما تقول لك يقصدنا، اي شفت يقصدنا احنا، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك العلماء أدخلوا هؤلاء الخوارج في المنافقين. كان هؤلاء الخوارج أو الخوارج الأقدمون كانوا حينما يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن كانت تنتابهم أحوال كأحوال الصوفية حينما يسمع الإنسان منهم القرآن الكريم، ولا تجد هذا في السني، فتشك في إيمان هذا السني وفي عبادته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. أقول هذا الكلام لأن في بعض إخواننا وأخواتنا ممكن تقول له فلان أو فلانة خوارج، يقول لك دي بتصوم أحسن منك أنت، أو ده بيصوم أحسن منك، ده بيصوم اثنين وخميس وبيصوم ثلاثة من كل شهر وبيعمل كذا، واخدين بالكم، وبيتصدق وبيقرأ قرآن وبيعمل حلقات كذا. كل ده مش دليل على انه على الصراط المستقيم. الدليل ايه؟ المنهج. شوف رجله زلت عن الصراط المستقيم ولا لا، كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا لا. تفكرين عمرو بن عبيد كانوا بيقولوا عنه ايه؟ كلهم يطلبوا صيد، مش كده ولا لا؟ كلهم يمشي رويدا، كلهم يطلبوا صيدا الا عمرو بن عبيد، مش كده ولا لا؟ كله بيمشي رويدا، كله بيطلب صيد، كله عايز. كان عمرو بن عبيد كان زاهدا، كان ومع ذلك راس الاعتزال، واخدين بالكم، وراس التجهم عمرو بن عبيد، رأس الجهمية ورأس المعتزلة في زمانه، وبدعه كل علماء السلف. فلا تغترن بكلام إنسان ولا تغترن بسيرته، وإنما اعرض أقواله واعرض أفعاله على ماذا؟ ها؟ على الصراط المستقيم اللي هو سنة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هي أصول الأمة، اللي أئمة السلف صنفوا لنا كتب الاعتقاد، يقول لك اصول السنه، اعرضوا على اصول السنه. وما يعني رجل كالمحاسبي، وما ادراكم ما المحاسبي، بدعوا الامام احمد، مع انكم لو اطلعتم على كلمات الرجل في محاسبه النفس وفي كتاب التوهم وغير التوهم لوجدتم امورا من الممكن ان يفتن بها كثير من الناس، ولقد فتن في زمان الناس اليوم كثير منهم بسبب القراءة في كتب هؤلاء. المهم أنه قال ابن عباس ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. شفت الخطورة؟ يؤمن بالمحكم ولكن عند المتشابه بيضل فأصبح خارجيا يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بناء على الضلال عند المتشابه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واخدين بالكم؟ ولهذا قال تعالى والراسخون في العلم يقولون. يبقى عند المتشابه لابد أن ترجع إلى الراسخين في العلم. يبقى النوازل والأمور التي تنزل بالأمة ربك اللي قال لك هو والراسخون في العلم، يبقى لا ترجع إلا إلى الراسخين في العلم. واضح الكلام؟ وما ضل شباب الأمة إلا حينما رجعوا في النوازل إلى غير الراسخين. فاكرين وكنا بنقول الكلام ده ساعتها؟ احذروا غير الراسخين، الراسخين في العلم. فين ابن باز؟ ابن عثيمين قال ايه؟ الألباني قال ايه؟ مش هم دول الراسخين في العلم أئمة الزمان؟ قالوا ايه؟ والحمد أطال الله في عمرهم، كل واحد منهم مات في 90، مش كده ولا لا؟ رحمة الله بنا ان كبار الأئمة في هذا الزمان ما ماتوش في 50 ولا 60، عمروا اعتبر عبد الرزاق عفيفي عدى 90، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، عبد المحسن العباد ربنا يبارك في عمري، الشيخ ربيع ربنا يبارك في عمري، الشيخ الفوزان ربنا يبارك في عمري، أطال الله أعمارهم في الوقت اللي بتتقصف فيه أعمار أهل البدع. واخدين بالكم ولا لا؟ أهل السنة الكبار الراسخين، مش علماء أهل السنة بس، أنا كلامي واضح هنا في مين؟ ها؟ الراسخ. ولذلك الفتنة اللي حصلت عندنا في بلادنا في الفترة اللي فاتت، خرج الدجالون وبقوا يطوفوا القرى والمدن والنجوع ويعملوا ندوات ويقولوا حادثة جديدة حدثت وسيجتمع المشايخ، وهم يقصدون المشايخ مين؟ شوية الجماعة بتوع الفضائيات السريحة، سريحة الفضائيات وسبوبة الفضائيات، أرادوا أن يسحبوا البساط من تحت أرجل الكبار ويقولوا نوازل جديدة. كانت نوازل جديدة إيه النوازل الجديدة اللي حصلت؟ ما فتنة الجزائر حصلت وعلماءنا تكلموا فيها وكانوا عايشين، ايه الجديد؟ ثم ايه الجديد والمستجدات والنوازل؟ هي قضية الخروج على الحكام، ما حصل بنام عثمان بن عفان، هي محتاجة لحسان ولا يعقوب ولا ابو اسحاق ولا فلان ولا علان؟ الامور كانت منتهية. يقول لك لا، هذه الامور لا يفتي فيها الا محمد عبد المقصود. طب اوقفتكم محمد عبد المقصود عمل لكم ايه؟ خدتوا بفتاوى سلطان العلماء، مش بيقولوا عليه سلطان العلماء زي العز بن عبد السلام؟ طب اديكم خدتوا بفتاوى سلطان العلماء، سلطان العلماء خدله في اسنانه وهرب، وسابكم في مدار رابعة اخوه السيد اللواء عادل عفيفي استطاع ان يهربوا خارج البلاد هو ومجموعته، وسابوا الشباب هم في اعتصام رابعة يلاقوا حتفهم. وبعد كده يقول لك وفيها ايه؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر، ما موسى عليه الصلاة والسلام هرب. موسى هرب يا راجل يا كذاب يا دجال؟ هو موسى لما هرب زي ما انت بتقول ساب الشباب تدبح؟ طب ما تخليك انت خدهم. سبحان الله، ناس تجري وتقول لك ايه البعص دي للملائكة ولا كانت للامريكان؟ من صلاح سلطان سمعناه كلها يقول ايه البعص؟ اغيثونا ادركونا يمين يا اسطول سادس، كان بينادي للاسطول السادس حتى يتدخل. انتوا في ايه؟ انتوا خونة وبتستنجدوا بالكفار، انتوا بتلعبوا على كل الموائد وبتاكلوا على كل الموائد، وفررتم كالفئران المزعور. عاصم عبد المجيد سنسحقكم، وساعة الجد خدلوا اسنانه ابو فكيك مع محمد عبد المقصود. شو هما دول اللي كانوا بيقولوا الكلام ده؟ وسابوا الراجل المسكين يقول انت هنوريك يا سيسي، هنحولها لك طلبان من هنا ورايح، هتشوف عربيات مفخخة، هنوريك يا سيسي. بعد كده جابوه بعدها بيومين قال والله خدتني الجلالة، انا ما كنتش اقصد. قال الكلام ده ومسجل على الشريط زي الولد بتاع النحو ده اسمه ابو انس، اشرف ابو انس. شفت له فيديو بيقول لك هنحرق كل كنايس امبابة. بعد كده الشريط اللي بعده، مين قال الكلام ده؟ خدوا كلام مني وكانت المسألة، راح جاء محمد عبد المقصود قال له يا كذاب يا ابو انس يا كذاب. لقيت الشرايط دي قلت الله، انتوا بتذبحوا بعض وبتضربوا بعض وبتطعنوا في بعض، في ايه بالظبط؟ اصل انا بكتب نقد بيانات شؤون العلماء فوصلت للكلام عن احداث امبابه، واخدين بالكم؟ فاضطررت ان انا اطلع واشوف ايه الاحداث اللي حصلت فيها، فلقيت الولد اشرف ابو انس ومحمد عبد الموصود بيشتموا بعد كده، والاثنين تبع بعض، والاثنين بالكفراتيه، خدوا بالكم، وده بيشتموا في على القناه الخليجيه، وبيشتموا كانت قناه الايه الخليجيه تقريبا ولا ايه الحكمة، لا الحكمة الحكمة الحكمة الحكمة المسمى بغير اسمها، المسمى بغير اسمها، قنوات التكفير، قنوات الفتنة، سلمنا الله وإياه. فالمؤمن بيقول ايه؟ رضي الله عنك يا ابن عباس، يؤمنون بمحكم ويضلون عند متشابه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن أنت مأمور بأن ترجع إلى من؟ الراسخين في العلم. إذن الفتن ما ترجعش للصغار، ربك الذي يبقى لو أنت رحت لحد من الصغيرين وأفتك ورحت في داهية، أنت المسؤول عن نفسك، مش كده ولا لا؟ ليه؟ ربنا هيقول لك يوم القيامة، أنا قلت لك والراسخون في العلم، أنت رحت للراسخين في العلم ولا للراسخين في الجهل؟ أنت رحت لمين بالظبط؟ نعم. والغريب انهم كانوا على القنوات بيقسموا المناصب، الشيخ المحدث الكبير، والتاني فقيه العلماء، والتاني سلطان العلماء، وهم عارف الجماعه اللي بيقسموا مع بعض العمليه، مع انهم اما كل واحد لوحده بيلعن التاني تعظيم لبعضهم، وهم قاعدين في الحلقه عشان يضحكوا على الدهماء، يضحكوا على العوام، لكن هم بقى فيما بينهم واسال به خبيره، تجدهم بيطعنوا بعض طعن، كل واحد فيهم عايز يدي التاني كتف قانوني كده ويقعد مكانه. قال والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركيم المحكمة كثيرة، ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأنا أقتصر على مثالين للشيخ. الأول استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان. وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. تفكرين الخوارج كفروا علي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان وأبا موسى الأشعري وعمر بن العاص في قضية التحكيم، فاكرين لما رفعت المصاحف على المصاحف رفعها جنود الشام، فحينئذ علي بن ابي طالب قد نتحاكم، فقالوا نتحاكم الى من؟ قالوا بعثوا من عندكم رجلا ونبعث من عندنا رجلا، فاختار معاوية عمرو بن العاص، واختار علي بن ابي طالب ابا موسى الاشعري، يجتمع كحكمين، فقال الخوارج لا يجوز تحكيم الرجال، لأن الله قال إن الحكم إلا لله، ربنا قال إن الحكم إلا لله، ولكن تارة يكون الحكم لله بدون تحكيم، مش كده ولا لا؟ كما يقول مثل رأى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هي دي محتاجة تحكيم ولا دي حكم من عند الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هل هذه تحتاج إلى تحكيم؟ لا. لكن هناك أمور من حكم الله أن تحكم الرجال، كما قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو أتينا بحكم من عندي الرجل من أهلي وحكما من أهل المرأة، كما قال الله وحكما الحكمان، يكون هذا الحكم حكم بأمر الله أم مضاد حكم الله؟ بأمر الله. لما يقول يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، واحد اصطاد وهو محرم صيدا، اصطاد غزالة ولا شيء من هذا، الفدية ايه؟ ها؟ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يبقى في حكومة، يجتمع اثنين حكما يحكم به ذو عدل منكم، يحكموا بقد ايه؟ ايه اللي في دي؟ ماشية شاه كذا، ثم تذبح وتهدى لبيت الله الحرام هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. يبقى في حكم ولا لا؟ فيقول الشيخ فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان. وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، مثل قول الله تعالى إيه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، مش محتاج تحكيم من حد، وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. فالخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم ونحوية من آيات التحكيم. يبقى هذا هو المثال الأول الذي وقع الخوارج فيه استدلالا بالمتشابه، واضح، وكان مفروضا عليهم أن يردوا إلى المحكم. قال الثاني استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، بل خوارج عصرنا، اسمع الكلمة الجميلة دي، بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، تشابهت القلوب، ولذلك يروي عبد المقصود بالإسناد المتصل عن شيوخي حتى يصل إلى حرقوس، مش كده ولا إيه؟ يبقى عن حرقوس الأول الأدنى إلى حرقوس ابن حرقوس حتى نصل إلى حرقوس الحراقصة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش هو كان اسمه الرجل حرقوس اللي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن هؤلاء الخوارج أو الحراقصة مذهبهم معروف منذ البداية، ولذلك لما جاء الشيخ ابن باز اللي عنده شريط الدمعة البازية، شريط مسجل كان في جامعة الملك ابن سعود، اجتمع مجموعة من السروريين والقطبيين منهم سلمان العودة وغيره، وبدأوا يناقشوا الشيخ عبد العزيز ابن باز، كما قال أحد تلامذة الشيخ ابن باز في التسعين البازية، التسعين البازية هذه في مناقب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، اسمه الدكتور حمد الشتوي، بيقول واجتمعوا به وكانوا يجلسون معه في شبه محصرة، محصرة للشيخ، يريدون أن يأخذوا منه كلمة تصحح مذهبهم، فلم يستطيعوا، كان كالجبل الأشم صامد. يعني من منكم استطاع على النت ممكن يجيبها، شريط اسمه الدمعة البازية، لأن الشيخ لما ذكروا شيخه محمد بن إبراهيم دمعت عينا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما تذكر شيخه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. ففي هذه المناقشة، طبعا مش مناظرة لأنهم ليسوا أهلا لمناظرة هذا الجبل، وإنما كانت مناقشة، يقول له سلمان العودة وغيره يا شيخ ومن لم يحكم بما أنزل الله، من اسم موصول يفيد العموم، النكرة في السياق النفي تفيد العموم. يقول له الشيخ هذا استدلال الخوارج، هذا أسلوب الخوارج، يعني الخوارج الذين يفسرون القرآن باللغة فقط، هذا أسلوب الخوارج، يقول لك احذر هذا أسلوب الخوارج، احذر هذا استدلال الخوارج. ابن عباس ماذا قال؟ ماذا قال السلف؟ يبقى العصمة في تفسير القرآن والسنة بمين؟ بفهم احنا بقول احنا بس كلام، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. ولذلك كان محمد عبد المقصود وغيره ينكروا لك ما ناخدش بكلام ابن عباس في تفسير هذه الآية صراحة، قالوا هذا صراحة لا نأخذ بكلام عبد الله بن العباس قولا واحدا. تصور احيانا يحاولوا يضعفوا الاثر، ولكن لما جوبهوا بتلقي الامه لهذا الاثر بالقبول وصححوا الامام احمد وغيره حينئذ لجأوا الى ايه؟ مش هناخد بكلام ابن عباس. قلت له حديث، قال لك حديث وان ضرب ظهرك واخذ بالك ضعيف، صحيح الامام مسلم وضعيف. المهم انهم عندهم استعداد ينكروا اي شيء. فهنا قال استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أنا عايز بس أقول كلمة لبعض الناس اللي ممكن تكون بتسمعنا جديد. قد يقول قائل انت دلوقتي بترد على عبد المقصود وهو مش سمعك ولا حاجة، احنا الكلام ده قلناه وقده 100 مرة في وجوده هو لما كان موجود في غمرة شغال، واحنا بنفسر هنا سورة الايه المائدة شرايط ومن لم يحكم بما انزل الله، ارجعوا لها في تفسير سورة المائدة كان فوز السعيد شغال ومحمد عبد المقصود، وكانت الشرايط من هنا بتتاخد بتروح لهم هناك مش كده، وكانت المناقشة شغالة، وسيد العربي اراد ان ينقذني في مسجد القبيلة واخدين بالكم، وحصلت مشكلة هناك لان المسجد هناك رفضت ادارة المسجد انه يقوم بتدريس رد عليا لانه قالوا له ما ينفعش لان ده انصار سنة وانصار سنة فمش هينفع انهم يطعنوا في المركز العام، يعني حاجة كده من ناحية الاخلاقية. المهم فكان الصراع شغال وجابوا لنا ناس وطارق ابراهيم امام مسجد العزيز بالله كان قاعد هنا، جاء مخصوص وما بيحضر لناش مطرود من زمان من عندنا، فجاء هنا ومعه مجموعه وكان المسجد مختلف عن بقيه الدروس. ساعه ما جينا نفسر الايه دي بقينا زي يوم الجمعه كلهم قلنا من مسجد العزيز ساعتها كلهم، فاكرين الكلام ده يا محمد؟ الناس اللي كانت معانا قديمه من ايام سوره المائده، انتوا واخدين بالكم؟ ما علينا. المهم قال اخرج ابن اسد، ممكن بعض الناس يقول لك ايه انت جاي الوقت ترد عليهم وهم مختفين وهم مش موجودين، لا يا حبيبي الكلام ده قديم بس احنا ايه يعني المساله دي بنعيدها اعاده اذاعه. قال اخرج ابن وهب عن بكير انه سال نافعا كيف راي ابن عمر في الحروريه، قال يراهم شرار يراهم شرار خلق الله انهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ده كلام مين؟ ابن عمر. ابن عمر يرى الخوارج الحرورية، سموا الحرورية ليه؟ لأنهم الذين حاربوا علي ابن أبي طالب كانوا يقطنون بلدة اسمها ايه؟ حروراء، فسموا الحرورية. فقيل كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فسر سعيد بن جبير من ذلك. سعيد بن جبير سر، ملأه السرور حينما سمع رأي ابن عمر. خذوا بالكم يبقى احنا بنرى الخوارج شرار الخلق عند الله، هذه رؤية الصحابة الأكابر. فقال سعيد بن جبير مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يبقى قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله ايه محكمه ولا متشابهه؟ متشابهه. يبقى كيف يستدل بالمتشابه؟ يرجع في تفسيرها قولا واحدا الى مين؟ الراسخين في العلم. صح. ولذلك انا في كتاب الحاكميه مسكت الايه دي وقلنا تعالوا نشوف السلف فسروها بالذات، وفضلنا ماشيين من عصر ابن عباس لغايه ما وصلنا عصر الناس اليوم، فما وجدنا احدا فسرها بالتفسير الحروري الا الحروريه، ومن المفسرين سيد قطب ان كان مفسرا، هو عندي ليس بمفسر، هو عندي ليس بمفسر اصلا، يعني ده ممكن يكون ناقد ادبي ناقد سينمائي، لكن تفسير تفسير ايه وتهريج؟ ايه ادوات التفسير اللي يعرفها سيد قطب؟ ايه ادوات التفسير اللي يعرفها؟ يعرف ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ايه في اثار الصحابه، يعرف ايه في عقيده اهل السنه والجماعه، يعرف ايه في اصول اهل السنه ومنهجهم حتى يقال عنه مفسر. وذلك هو حتى الرجل كتب ظلال، في ظلال في ظلال، ما قالش تفسير، التفسير له اهله. فبناء على ذلك هو الذي قال ولذلك لما تيجي تلاقيه بيفسر ما بينقلش عن حد، لكن تعالى جميع اقوال المفسرين يؤولون هذه الايه لانها من المتشابه. كل المفسرين ورجعوا، احنا نقلنا عن اكثر من 45 تفسير تقريبا، موجود الكلام ده في كتاب الحاكمين. المهم قال ربنا يعيننا وننزل تفسير الايه دي منفصله. قال مما يتبع الحروريه من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني اللي ما حكمش بغير ما أنزل الله يبقى كافر. طيب وربنا بيقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فينتج عن هذا أنهم مشركون، مش كده ولا لا؟ قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيته، لأنهم يتأولون هذه الآية. ده كلام مين؟ سعيد بن جبير. فيخرجون فيقتلون، ولذلك يروح مخرج العيل ويخليه يلبس حزام ناسي فيقول له موت الناس، ما الأمة كلها مشركة، مش كده ولا إيه؟ قال وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى. يعني هذا الكلام ثابت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وقال في الحاشية وقد روى هذا الأثر البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين معلقا أتى به معلقا لم يأتي به ها مسندا بلفظ كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقد وصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. يعني ايه وصله؟ يعني جاء به ايه مسندا، لأن البخاري ذكره بدون ايه اسناد معلقا، فوصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار في مسند عليه. قال الحافظ سنده صحيح، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار وعداه لابن وهب، وإسناده صحيح، وينظر فتح الباري وتغليق التعليق، لأن الإمام ابن حجر له كتاب اسمه إيه؟ تغليق التعليق، أتى بجميع معلقات البخاري ها؟ فوصلها من طرق أخرى. طيب ثم قال وقال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي، سألت من تلامذة الإمام أحمد، سألت أحمد بن حنبل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. إمام أهل السنة والجماعة بيقول كده، تيجوا انتوا يا خوارجية وتقولوا إن الآية قولا واحدا وباتفاق الأمة وبإجماع الأمة تكفير للحكام، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على أئمة المسلمين. واضح؟ نعيد كلام الإمام أحمد تاني الشلنجي يقول سألت أحمد ابن حنبل، وإمام أحمد حد يقدر يزايد على أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة بدون جدال. قال سألته عن قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. واضح؟ لأنه ينقل عن السلف، أحمد لا يأتي بكلام من عند نفسه. وسأله نحو ذلك ابن هانئ فأجابه بذلك أيضا، وهذا نقله الإمام ابن رجب كما في الحاشية فتح الباري لابن رجب الحنبلي، وكذلك في مرويات الإمام أحمد في التفسير، وكذلك في مسائل ابن هانئ، وكذلك في مسائل أبي داود، وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة من مجموع الفتاوى وغيرها. قال فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية، وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية، مع صراحة عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا، من تبع السلف إلى يوم الناس اليوم، ولذلك هناك فتوى للعلامة الشيخ الألباني مفصلة قام بتقريضها العلامة شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز، وقام بالتعليق عليها في الحرم الإمام ابن عثيمين، فاتفق ثلاثتهم على هذا التفصيل في حكام العصر الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. والكلام ده أنا فصلته تفصيلا في تفسير سورة المائدة فارجعوا إليه، وكذلك فصلته تفصيلا أكثر في شرحنا للعقيدة الإيه الطحاوية. واضح يا إخوانا؟ قال ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا، إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم في ذلك، فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية ويجادلون بالباطل ويتعلقون بالمتشابهات. فما أعظم الهوى الذي ركبوه، وما أسوأ ما اعتقدوه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالخوارج هم الخوارج، وإن كانوا قد خرجوا على عثمان وعلي، بل إمامهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ إمام الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرهم ابن عباس، ومع ذلك لم يرجع أكثرهم، وقاتلوا الصحابة. فأين حكام عصرنا من أولئك العظماء؟ وأين علماؤنا من علماء الصحابة؟ يعني كان الخوارج كفروا حكام عصرهم، كفروا عثمان وكفروا علي، مش كده؟ وقتلوا عثمان وقتلوا علي، بل أولهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، ونظره ابن عباس ولم يرجع أكثرهم، رجع عدد كبير وبقي الأكثرية وحاربوا علي بن أبي طالب. نيجي نقسل، بعض الناس يقول لك يا عم طب ما انتهم عندكم دول وما بيقتنعوش بكلامكم، يعني هم كانوا اقتنعوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم كانوا اقتنعوا بكلام الصحابة؟ هم كانوا اقتنعوا بكلام ابن عباس؟ تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. كنت قد كتبت تعليقا في الصفحة وجدته أقرأ عليكم، قلت وانظر كيف يلبس الشيطان على الناس. فنحن لا نعلم عصرا تسمى فيه أهل الأهواء بالسلفيين إلا هذا العصر. دي بقى المشكلة اللي وقعنا فيها والشبهة، لأن احنا بقول احنا سلفيين، وعبد المقصود بقول أنا سلفي، وياسر برامي بقول لك أنا سلفي، وحسان بيقول لك أنا سلفي، مش كده ولا لا؟ ما هي دي الطامة الكبرى. وذلك بعض الناس يقول لك ما كلكم سلفيين. فقلت نحن لا نعلم عصرا تسمى فيه أهل الأهواء بالسلفيين إلا هذا العصر، فقد كانوا ينفرون من نسبتهم للسلف. حتى الأشعرية حينما نسبت نفسها لأهل السنة وقالوا عن أنفسهم أهل سنة، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فتميزوا عن السلف. يعني الأشعرية قالوا احنا من السلفيين، بل قالوا ايه؟ مذهب السلف أسلم ومذهبنا نحن أعلم وأحكم، مش كده ولا لا؟ إذا نحن من السلفيين. الأشاعرة قالوا إحنا أهل السنة بس إحنا إيه؟ ها؟ مش سلفيين. ولما انتشرت الدعوة السلفية في عصرنا انتشارا واسعا لأسباب لا مجال لبيانها هنا، لأنها انتشرت نظرا لدعوة محمد بن عبد الوهاب، أراد الشيطان أن يستغل هذا الانتشار ليلبس على الناس ويوقعهم في الضلال، فاستغل الإخوان وجعلهم يستغلون. وقد قصة طويلة وحكاية يعني متعبة أو ما حبش أحكيها، في صراعهم مع عبد الناصر واستغلالهم للخلاف السياسي بين عبد الناصر والمملكة. المهم أنهم لبسوا على الناس هناك واستغلوا الشباب واستغلوا قليل العلم والأهل وأهل الأهواء، وزين لهم الشيطان أن يدعوا بأهوائهم السلفية، وبذلك تميع كان مقصودا محمد أب وعلي جريشة ومنع القطان وعصابة الإخوان التي هبطت على المملكة. كان القصد أن يصنعوا تيارا ظاهره سلفي وباطنه فيه العذاب، الظاهر سلفية والباطن خارجية، واخدين بالكم؟ وبذلك يتم تمييع الدعوة السلفية، ثم يخرجون هم من أعمال العنف. وقلنا نحن السياسيين قولوا للغرب احنا ناس بتوع أحزاب وناس بتوع خلاف واعتراض ومعارضة سياسية، وبنلعب بالأدوات وآليات الديمقراطية، وفي نفس الوقت هم اللي بيحركوا كمسرح العرائس بالخيوط، يحركون من؟ الجماعات التي تربت على أيديهم من سرورية سلفية، جهادية سلفية، قطبية سلفية، الجمعية السلفية للقتال في الجزائر كده سلفية وقتال، قتال ايه؟ الجمعية السلفية للقتال اسمها كده، الجمعية السلفية للقتال، اسم طبعا على غير مسمى. يعني تخيل لما يكون في جمعية سلفية، عايز انت ارهاب اكتر من كده؟ المهم انهم ارادوا ان ينسبوا التقتيل والترويع والتخويف للسلفية ونجحوا على فكرة ونجحوا, يعني هذا نشهد لهم بانهم نجحوا في هذا المخطط واستطاعوا ان يميعوا الدعوة السلفية النقية. ولذلك انت اصبحت لما تيجي تتكلم وتقول سلفية يقول لك سلفية مين؟ سلفية الظواهر وبن لادن؟ ولا سلفية محمد سرور نايف زين العابدين؟ ولا سلفية عدنان عرعور؟ ولا سلفية الجمعية السلفية للقتال في الجزائر؟ ولا سلفية داعش؟ ولا مش هي دي القضية ولا لا؟ فأصبحت السلفية بهذا الأسلوب. فقلنا وبذلك يتم تمييع الدعوة السلفية فيصبح هناك سرورية سلفية وجهادية سلفية وقطبية سلفية قطبية سلفية قطبية سلفية قطب سلفي سيد قطب سميد بأمارة ايه سيد قطب ده, ده لما بيذكروا اسمه المجرمون يقولوا لك ايه ابن تيمية يا ريت شهيد يا عم شهيد دي ما كلهم بيقولوها ابن تيمية محمد ابن عبد الله سيد قطب. واخدين بالكم جعلوا أئمة السلفية ثلاثة ابن تيمية محمد ابن عبد الله سيد قطب. شوف المصيبة. والرجل كان يطعم طعما ليس خفيا ولا تلميحيا بل تصريحيا في علماء المملكة وعلماء السلفية, ويقول هذه الكتب الصفراء يريد أن تحرق جميع الكتب. يعني هو يقول عن كتب السلف كتب صفراء قبل محمد قبل زفت بحيري قبل ما بحيري كان يتكلم عن حرق كتب التراث. هذه دعوة سيد قطب في الأصل, ويريد هو أن يستنبط مباشرة من القرآن. واضح الكلام؟ نقول وكلها عناوين كاذبة لا تنطبق في مناهجها إلا على مناهج الخوارج. والغريب أن خوارج العصور السابقة كانت قرآنية, أما خوارج عصرنا فهم ينسبون أنفسهم إلى أهل الحديث والأثر. شوف المشكلة الخطيرة. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام, ودي بقى معجزة من المعجزات وآية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام, خوارج العصور السابقة كانوا قرآنيين ما بيستندوش للأحاديث, مش كده ولا لا؟ خوارج العصور المتأخرة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليه ها يقولون من قول خير البرية. الكلام ده ها بيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خوارج أي عصر العصور المتأخرة. واخدين بالكم؟ فقال يقولون من قول خير البرية, وأصبحوا لكثرتهم يتهمون شيوخ السلفية بالإرجاء, لأن الشيخ الألباني ضربهم في مقتل قديما لما قال عليهم إيه ها خارجية عصرية, فهم قالوا لك ها مرجئة العصر. خدوا بالكم عشان كلمة مرجئة العصر, أي واحد يقول كلمة مرجئة العصر اقطع لسانه, اعرف إن قطبي متستر. ساعة ما يقول لك مرجئة العصر فاعلم على الفور, لأن أي مرجئة الآن مش مرجئة عصر. الأشاعرة مرجئة ورثوا الإرجاء القديم, الفقهاء مرجئة الفقهاء إرجاءهم ليس عصريا, ده من أيام الأزمنة القديمة يا من الإمام أبو حنيفة. فأي إرجاء قديم كلمة مرجئة العصر اخترعها محمد قطب عشان الشيخ الألباني قال عليهم خارجية عصرية, فهم اخترعوا له ارجاء عصري. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ فأي مجرم تجري على لسانه كلمة مرجئة العصر فاعلم انه يقصد مين بمرجئة العصر, الألباني ومن على منهج الألباني, مش الألباني لوحده, ما هم قالوا بعد كده ابن باز وابن عثيمين. فأصبح الثلاثة الكبار عندهم من مرجئة العصر. فقصة مرجئة العصر بتيجي تقول له طب مين يقول لك الزاهد الكوثري, يا كذاب وزاهد الكوثري ارجاء وارجاء عصري ولا الارجاء القديم؟ ارجاء قديم. يجي يقول لك صاحب كتاب جوهرة التوحيد هو ده عصري هو ده معاصر, مش كده ولا لا؟ يبقى مرجئة العصر تقصد العصر اللي احنا عايشين فيه, يقصده مين؟ الالباني وابن باز وابن عثيمين, هذه القصه الذين لا يكفرون الحكام بالقوانين الوضعيه. فساعه ما تسمع واحد بيقول لك مرجئة العصر تعرف ان قطبي متستر, اعرف ان قطبي ايه متستر. واضح؟ فقلنا واصبحوا لكثرتهم لانهم كتروا وهم بقوا هم الكلمه كلمتهم يتهمون شيوخ السلفيه بالارجاء زعما لابعاد تهمه الخوارج عنهم, بل تلاحظ انهم يكثرون من الحديث عن الخوارج وبدعتهم السابقين منهم، وكأنهم بهذا يدفعون عن أنفسهم هذه التهمة. يكاد المريب يقول إيه؟ خذوني. حتى يقول المغررون بهم إنهم يحاربون الخوارج والمرجئة إلى آخره، وفي هذا من الفتنة ما فيه. ثالثا، لاحظوا أن هذه الأعداد الكثيرة من الملتزمين زعموا لو كانوا جميعا على الحق وعلى المنهج فأين غربة الإسلام إذن؟ إذا كانت السلفية، كل الأعداد اللي انت شايفه كلهم سلفيين، لو كانوا على حق يبقى فين غربة الإسلام؟ مش كده ولا لا؟ فين إيه؟ فين الغربة؟ إذا كانت كل الأعداد الملتحية دي كلها وكل النقاب والحجاب على حق وأصحاب منهج سديد، يبقى فين غربة الإسلام؟ واضح الكلام؟ لو عرفت الحقيقة لعرفت أن الإسلام يعيش في هذا الزمان أصعب حالات الغربة في هذا الزمان، لأن غربة، لأن الحق أصبح مميع، والعلم بالحق عند قلة قليلة. نسأل الله أن يثبتهم عليه، وأن ينشر الحق بهم، وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.